حياكم الله الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. يقول السائل هنا: هل تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان إذا كان جاهلا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالجهل داء قاتل كما قال ابن القيم وغيره، فعلى المسلم أن يسعى جاهدا في رفع هذا الوصف القبيح الذميم الذي يوقعه فيما يغضب الله جل وعلا وهو لا يشعر، وقد يفعل شيئا تبطل معه عبادته ولا يشعر لأنه جاهل. فكيف يليق بمسلم أن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يتفقه فيه، لا سيما في الأركان؟ في مثل هذه الحالة الصيام ركن من أركان الإسلام، والجماع مبطل له بالإجماع، فكيف يليق بمسلم أن يخفى عليه مثل هذا؟ وهذا الجاهل الذي جامع في نهار رمضان جاهلا لا يخلو إما أن يكون جاهلا بأصل الحكم، وأن الجماع لا يفطر وأنه لا شيء فيه، فمثل هذا لا شيء عليه كما قرر ذلك أهل العلم. وإن كان يعرف أن الجماع محرم ولكنه يجهل ما يترتب عليه من الكفارة، فهذا لا شك أنه تلزمه الكفارة، لأن الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت وأهلكت. عرف أن الجماع لا يجوز وأنه مبطل للصيام، ولكنه لا يدري ما الذي يترتب عليه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الكفارة، بوجوب الكفارة عليه، لأنه عالم بالتحريم. وأما إذا اجتمع الجهل بالتحريم، وهذا يتصور في من سكن في بادية بعيدا عن مواطن العلم أو في بلاد غير المسلمين أو عاش بين غير المسلمين، فإنه يتصور أن الجماع لا يفطر، كما يتصور منه ما هو أعظم من ذلك. ولذلك على المسلم أن يسعى أن يتردد على أهل العلم ويسألهم ويجالسهم ويستفيد منهم ويقرأ ما ينفعه إذا كان قارئا. فالجهل لا شك أنه فيه خرم للدين، ولذلك جاء في النواقض أن منها من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا، فقد يقع في الشرك الأكبر ولا يشعر، وقد تبطل صلاته ولا يعلم مع جهله، وقد يبطل صيامه كما هنا، أو وغير ذلك من العبادات. المقصود أن مثل هذا يجب رفعه عن المسلم. هناك أمور لا يسع المسلم جهلها، بل عليه أن يتعلمها، وهناك أمور من دقائق وتفاصيل العلم لا تلزم جميع الناس، بل هي من فروض الكفايات، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: ما صحة ما سمعته في إحدى الإذاعات من أن الصائم مكروه في حقه أن يستاك بالسواك الرطب؟ السواك مسنون ومشروع في كل وقت، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في الرواية الأخرى عند كل وضوء. على كل حال هو مشروع في كل وقت للصائم وغيره، بعد الزوال وقبل الزوال، هذا هو الصحيح في المسألة. وإن كره بعضهم السواك بعد الزوال، لكن لا دليل عليه، بل الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي متفق على ضعفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يرونه الصحابة ما لا يحصون كما جاء استاكوا وهو صائم، والعمومات تشمل ذلك. هذا إذا كان العود الذي يستاك به لا يتحلل منه شيء ينساب إلى الجوف. هناك سوك، أنواع من السواك، ومنها السؤال المسؤول عنه الرطب، وقالوا إنه قد يتحلل منه شيء تنساب إلى حلقه، ولذا أطلق بعضهم الكراهة في استعماله للصائم، ومنهم من قال هو سواك يدخل في العمومات ولا يستثنى، لكن الاحتياط مطلوب. وهناك أنواع من السواك مطعمة ومشربة بأنواع من النكهات والطعوم، مثل هذه لا تجوز في الصيام، لا تجوز في الصيام، والله أعلم. لكن المقصود أنه يصل للجوف إذا كان شيئا له جرم، يعني من تحلل منه شيء، يتحلل إذا تحلل منه شيء. في الغالب يشعر الصائم بطعم السواك إذا كان جديد، يعني إذا كان يستعمله لأول مرة فيه طعم، مثل هذا يبدأ به قبل الصيام، ثم إذا ذهب هذا الطعم وهذا التحلل يستعمله في الصيام باب الاحتياط. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن والد المتوفى رحمه الله؟ المتوفى ارتفع عنه التكليف، ارتفع عنه التكليف ولا زكاة عليه، كانوا يخرجونها من باب التصدق عن والدهم لا باسم زكاة الفطر، يخرجون هذا القدر من الطعام يتصدقون به على الفقراء وينوون ثواب ذلك لوالدهم، لا مانع من ذلك، لكن باسم زكاة الفطر، زكاة الفطر لا تجب عليه بعد وفاته، فالمتوفى غير مكلف. مما له علاقة أيضا بزكاة الفطر أيضا، يقول هل إخراج الدقيق في زكاة الفطر في هذا الزمان أولى من إخراج الرز، وكم يكون مقدار الزكاة من الدقيق عن الشخص الواحد؟ الأصل إخراج الزكاة من الحبوب منصوص عليها، أو من التمر أو الزبيب على أصلها حبوبا، لكن إذا طحنت صارت دقيقا فيجوز إخراجه. يقول في المغني: ويجوز إخراج الدقيق نص عليه أحمد، وكذلك السويق. قال أحمد: وقد روي عن ابن سيرين سويق أو دقيق. وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراجهما، لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر نص على الحب. يقول: ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز. يقول ابن قدامة: ولنا حديث أبي سعيد وقوله فيه أو صاعا من دقيق، ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا، يمكن كيله وادخاره، أجاز إخراجه كما قبل الطحن. وعلى كل حال المقدار المطلوب من الدقيق هو المقدار المطلوب من الحبوب، وصاع والمنصوص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام مالك والشافعي لا يرون إخراج الدقيق، فالأولى والأحوط أن لا يخرج الدقيق، وإنما يخرج الحب على أصله، سواء كان قمحا أو رزا أو شعيرا أو غير من الحبوب، من باب الاحتياط. وإلا قد يكون الدقيق أنفع للفقير، لأنه يخفف عليه المؤونة ويسرع في الانتفاع به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل هنا: ما هو أو ما هي فوائد غض البصر، وما الأسباب المعينة على غض البصر وتحقيق العفاف؟ الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وغض البصر واجب نص القرآن والآثار المترتبة عليه سيئة للغاية، إطلاق يعني إطلاق البصر يوقع في أمور محرمة، والنظر بريد للزنا كما يقول أهل العلم، فيجب غض البصر حينئذ من الطرفين. فلا يجوز للرجال أن يطلقوا ويوصلوا أبصارهم في النساء، كما أنه لا يجوز للنساء أن يطلقن أبصارهن في الرجال، فكل من الرجال والنساء مطالب بغض البصر. وذكر ابن القيم منافع في كتابه الجواب الكافي عدة منافع لغض البصر، قال إحداها أنه امتثال لأمر الله، الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم، نظرة السهم من سهام إبليس وصلة القلب أثرت فيه، أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم، الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، الخامسة أنه يكسب القلب نورا، السادسة أنه يورثه فراسة صادقة، السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وعلى كل حال هذا أمر مجرب، من أرسل نظره إلى ما حرم الله عليه سواء كان من الرجال أو من النساء وجد أثر ذلك في قلبه، وجد أثر ذلك في عبادته، فإذا قام بين يدي الله يصلي كان لذلك أثر كبير في انصراف القلب عن الله، وهذا شيء مجرب. وإذا غض بصره وحفظ ذلك، حفظه من ولم يرسله، فإنه يجد أثر لذة العبادة في قلبه. وكان الناس لا يحصل لهم مثل هذا إلا إذا خرجوا إلى المحافل والأسواق التي يوجد فيها النساء والرجال، لكن الآن ابتلوا في بيوتهم من هذه القنوات، تجد الإنسان يريد أن يحفظ بصره لكنه إذا كان ممن جلب إلى بيته القنوات التي فيها نوع إباحية وفيها المزاولة ما حرم الله جل وعلا، فإن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ نفسه إلا بالابتعاد عنها، ولذا لا يجوز إدخالها في البيوت، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي رضع من زوجة عمي لمدة أسبوع مع أحد بنات عمي التي في سنه، والآن أنا أرغب في خطبة بنت عمي التي رضعت أخ أو التي رضع أخي معها، فهل رضاع أخي يحرم علي زواجها؟ ما دامت هذه البنت لم ترتضع من أمك وأنت لم ترتضع من أمها فيباح لك نكاحها، وكون أخيك ارتضع من أمها لا يؤثر ذلك عليك. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، إلى آخر كلامه رحمه الله. فعلى هذا يجوز للأخي نكاح هذه الأخت من الرضاعة لأخي، لأخيه ليس له. نعم. قلنا أنه إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترتضع هي من أمه فلا أثر لرضاع أخيه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم قول الناس عن العالم مولانا، مولانا فلان كذا؟ المولى كلمة مشتركة، جاء إطلاقها على الله جل وعلا وهي من أسمائه، لكنها من الأسماء المشتركة، وجاء إطلاقها على المخلوق فتطلق على كما تطلق على الله سبحانه وتعالى، تطلق على السيد والمالك، وتطلق على القريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني قريب عن قريبه، وتطلق على العتيق يقال له مولى، والمعتق يقال له مولى، هذا مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل، فهي كلمة مشتركة، لكن الأولى والأفضل ألا تطلق على الناس بمعنى الرئاسة بمعنى الكبير ونحو ذلك، لأنه جاء في حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل مولاي فإن مولاكم الله. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعبد: وليقل سيدي ومولاي لمن يملكه، لمن يملكه. المقصود أن مثل هذه الألفاظ مثل السيد، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أنا سيد ولدي آدم، ولما قيل له: أنت سيدنا، قال: السيد الله. يعني في مواطن حينما يكون القلب مشرائب مثلا إلى العلو والارتفاع يتورع عن مثل هذا، وإذا كان مع التواضع وبيان الواقع لا مانع من ذلك، فيقال كما يقول العبد: سيدي ومولاي. وعلى كل حال فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى، كما هو شأن الأسماء المشتركة بين الله وبين خلقه كالعزيز والكريم وما أشبه ذلك، لا مانع من إطلاقه على المخلوق، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى في حق السيد المالك، فيلحق به من كان مثله في المعنى كالسلطان والأمير وشيخ القبيلة والعالم أيضا، ولكن التورع عن مثل هذا الكلام الملبس الموهم الذي له دخل في النية وله دخل في التعظيم وغيره تركه أولى حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: أنا من سكان إحدى المدن وأملك شقة في مكة، وأريد أن أصوم بمكة إن شاء الله شهر رمضان كاملا، رغبتي أن يكون أدائي للعمرة في منتصف الشهر، فمن أين أحرم؟ إذا كان أنشأ العمرة ونوى العمرة من بلده، من بلده الأصلي الذي يسكن فيه، فعليه أن يحرم من ميقات بلده، وإذا ذهب إلى مكة غير محرم وأراد أن يحرم في منتصف الشهر كما قال، فعليه أن يرجع إلى ميقات بلده. وأما إذا كان إنشاء العمرة ونيتها لم تطرأ إلا في أثناء وجوده في مكة، بعد أن مكث بمكة نصف الشهر أراد أن يعتمر، فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه، ولا يلزمه الرجوع إلى بلده. فالإحرام من حيث أنشأ، من حيث أنشد. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما صحة حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة؟ المرجح في درجة هذا الحديث أنه ضعيف، أنه ضعيف، فيه عيسى بن سنان ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين، وقال أحمد في عتبة بن حميد من رجاله: ضعيف ليس بالقوي. وبعض المعاصرين حسنه، وكذلك في مجمع الزوائد للهيثمي قال إسناده جيد، لكنه مع ذلك فيه من ذكرنا وقد نص جمع من أهل العلم على ضعفهم فهو ضعيف. قد يقول قائل إن هذا من فضائل الأعمال ويحتمل فيه مثل هذا الضعف عند جمهور أهل العلم، نقول نعم، من يقول بقول الجمهور وأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال يعمل مثل هذا الحديث، وإلا على القول المرجح أن الضعيف لا يعمل به مطلقا فإن هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وكتب الله أجر الجميع.